بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب صلاة الكسوف. كسوف يعني أو الخسوف زوال بعض ضوء الشمس أو القمر، ويغلب أن يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر. نقرأ الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. فهذه صلاة الكسوف، فهي ركعتان لكن كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجودان. فقوله في آخر الحديث استكمل أربع، أو قولها استكمل أربع ركعات، يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات. هنا خلاف لدى الفقهاء، يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول صلاة الخسوف والكسوف مثل الصلاة العادية، يعني ركوع واحد في كل صلاة، لكن الأحاديث يعني متعددة في أن هذه الصلاة تختلف عن غيرها من الصلوات. وجاء في الروايات أن الشمس قد كسفت لموت يوم مات إبراهيم، لم تكسف لموت إبراهيم، كسفت يوم مات إبراهيم. وكانوا يعتقدون في الجاهلية أنه إذا مات عظيم من العظماء كسفت الشمس أو خسف القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا أمر غير سليم وغير صحيح. آيتان من آيات الله، يعني علامتان من علامات التي يعني ينذر الله تعالى بها الناس فحتى يرجعوا إليه. نعم، فكيف الرجوع؟ فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا إلى غير ذلك. ثم بين عليه الصلاة والسلام حرمة الزنا والعياذ بالله. نعم، وأن الله تعالى يغار لهذا الفعل الذي يقوم به شذاذ الناس. وجاء في أحاديث أخرى أنه كشف له الجنة والنار، وعرض علي عذابكم بهذا الجدار، كما جاء في بعض الأحاديث. ولذلك قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وجاء في الروايات أنهم أكثروا البكاء رضي الله تعالى عنهم، ونسأل الله تعالى أن يحمينا من كل سوء. هنعمل قفزات يعني ما تأخذنا مجل يعني. فقال: باب الاستسقاء. نقرأ الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، يعني ولا قطعة إيش سحاب صغيرة، وما بيننا وبين سلع من بيت، سلع جبل في المدينة، ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس ستة، ليست سبتا، نعم، إنما ستا، يعني ستة أيام. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك، يعني الراوي عن أنس: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، لكن هناك روايات أنه نفسه الرجل، وهكذا حال الإنسان، يعني إن أصابه شر التجأ إلى الله تعالى وطلب من الله تعالى الفرج، وكذلك يعني إذا انعكس الحال. قال: الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، يعني هكذا، وهي أعلى من الرابية ارتفاع ودون الهضبة. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيعت في قضاء دينه بعد وفاته، فمن هنا سميت دار القضاء. فعمر رضي الله عنه لم تكن له أرصدة هنا وهناك حين توفي رضي الله عنه. فهنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالدعاء، ويكفي ذلك يعني بالنسبة لصلاة الاستسقاء، وإذا يعني كان، لأنه كان يخطب، نعم. والذي يذكر في الأحاديث وكتب الفقه أن هناك يعني تصلى ركعتان صلاة الاستسقاء، ويستحب للإمام، نعم، أن يطلب من الناس أن يصوموا 3 أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صائمين ويصلون ركعتين كالصلاة العادية، نعم، ويبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم، ويخرجون النساء والأطفال بل والدواب حتى، وربما خرج غير المسلمين، لكن يعني لا يقفون مع المسلمين لأنهم عبيد الله، يعني كلمة عباد تقال للمؤمنين للمتقين وعباد الرحمن، نعم، أما الآخرون فهم عبيد الله، نعم، ينبغي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليكون العطاء من الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى الفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قال: باب صلاة الخوف، يعني الصلاة التي تكون عندما يصيب المسلم شيء من الخوف، والأصل أنها كانت في الجهاد، في الجهاد، أصل الخوف في الجهاد. نعم، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم، وسيدنا عمر رضي الله عنه سأله ابن المعلى، قال يعني الله تعالى قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، قال عجبت مما عجبت منه، يعني خطر في نفسك خطر في نفسي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا شرط، وهذا كما يقول العلماء له مفهوم مخالفة، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يعني يثبت للمسكوت عنه نقيض المنطوق به، لكن فضل الله تعالى كبير. نعم، ونزل صلاة الخوف. نعم، لعلي ذكرت هذا في جلسة مضت، يعني المسلمون صلوا الظهر والمشركون ينظرون إليهم، بعد ذلك قالوا لو هجمنا عليهم، نعم كنا ننال منهم، قال هناك صلاة هي يعني مهمة بالنسبة إليهم صلاة العصر فنهجم عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يخيب ظن أهل الكفر والضلال في المسلمين. نعم، فنزلت صلاة الخوف. نقرأ الحديث الثاني. قال عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. نعم، يعني في مكان يسمى ذات الرقاع، ويقال بأنه سمي ذات الرقاع لأن المسلمين تمزقت نعالهم فأخذوا يأخذون قطع من ثيابهم يضعونها على أقدامهم رقعا فسمي ذات الرقاع، ويقال الأرض كانت يعني عبارة عن قطع مختلفة في عطائها. وقوله عمن صلى مع رسول الله هو سهل ابن أبي حثمة، سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه، أن طائفة صفت معه. نعم، لو أنها يعني قال صفت يعني بيمشي الحال، لا بأس، صفت صفها النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، هذا في حال أن العدو خلف المسلمين فيقسم الجند قسمين، فقسم يصلي كما سيبين الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى ويتم الركعة الثانية وحدهم، ثم ينصرفون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الثانية، ركعة أولى بالنسبة إليها الثانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة للإمام، ويجلسون يجلس الإمام في التشهد وهي تأتي بالركعة الثانية وتسلم مع الإمام، يعني هكذا تكون حصلت الفضيلة للطائفتين، الطائفة الأولى حصلت لها فضيلة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية حصلت لها فضيلة التسليم مع الإمام. فإذا كان العدو في جهة إذا كان العدو في جهة المسلمين ففي هذه الحالة يصلون جميعا، لكن إيش حين يركعون يركع الجميع، حين يسجدون تبقى طائفة واقفة تنظر إلى العدو حتى لا يباغتهم. نعم، وتسجد معه طائفة ثم يقومون فتسجد الطائفة الأخرى، في الركعة الثانية يعني يعكسون الطائفة التي نعم لم تسجد في الركعة الأولى تسجد مع الإمام، ثم يعني حين يجلسون للتشهد تسجد الطائفة الثانية وهكذا. قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني ويطيل الإمام في هذه الحالة القراءة، ثم انصرفوا فصفوا. نعم، يعني أيضا هنا فصفوا، لأنه فصفوا من صفهم؟ يعني هم صف، فصفوا وجاه العدو، أو فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ننتقل إلى كتاب الجنائز، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا بحسن الخاتمة. نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها، الحديث الرابع. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلي يعني لم أعطكم التخريج، نعم نعود ما في مانع، نعود إلى حديث عائشة الذي قرأناه في صلاة الكسوف، أخرجه البخاري 997 ومسلم 901، وحديث أنس في البخاري 968 وفي مسلم 897، وحديث يزيد بن رومان في صلاة الخوف في البخاري 3900 وفي مسلم 842. نعم. الآن في كتاب الجنائز، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني هكذا السنة أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب. نعم. بيض يمانية يعني صنع اليمن، يعني هكذا المراد. نعم. الحديث في البخاري 1205 وفي مسلم 941. قال عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وأم عطية تسمى نسيبة. نعم. قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة وقال: أشعرنها به، تعني إزارة. وفي رواية: أو سبعا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. وإن أم عطية رضي الله عنها قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني المراد يعني شعر رأسها على حذف المضاف، وإلا يعني رأسها يساوي ثلاثة قرون، هذه يعني تشويه لا يصح. وابنته هي زينب رضي الله تعالى عنها، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأبنائه كلهم، يعني بنين وأولاده كلهم، بنين وبنات، كلمة أولاد تتناول البنين والبنات إلا السيدة فاطمة التي لحقته بعد يعني فترة قريبة. نعم. فالحديث فيه بيان يعني كيف يغسل الميت، ويسن تكرار التغسيل، وأن يكون بماء وسدر. سدر نوع من النبات يعني يشبه منظف، يعني الآن منظفات كثيرة، صابون كذا غيرها. والكافور عبارة عن شيء فيه رائحة طيبة، حتى يعني ربما خرج شيء من المتوفى بعد تغسيله حتى يعني يغطي ذلك الكافور، فلا يشمئز الناس من هذا المتوفى الذي يحملونه. الحديث في البخاري 1195 وفي مسلم 939. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. يعني هذا الحديث فيه يعني بيان إذا توفي الإنسان وهو في حالة إحرام، الله تعالى يكرمه، يكتب له أجر الحج ويبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها، كما جاء في أحاديث أخرى. يعني الإنسان يبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها، ولذلك نكرر دائما: اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، حسن الخاتمة، لتكون شهادة له على فعله في الدنيا. وقع فوقصته، يعني داست على عنقه، فما هكذا يعني حاله. قال: اغسلوه بماء وسدر. السدر لا ما حرج فيه لأنه تنظيف، لكن قال إيش؟ نعم، لا تحنطوه، لأن المحرم يمتنع عليه أن يمس طيبا، في روايات: ولا تمسوه طيبا. يعني ذكرنا رواية الحديث بالمعنى ليس فيها حرج، وإن كنت بينت في بعض الكتب أو الشروح بأن يعني لا مانع أن يروى الحديث بالمعنى، لكن غير الأحاديث التي جاءت في الأذكار، وغير الأحاديث التي هي من جوامع الكلم، أنه من جوامع الكلم من يستطيع أن يأتي بألفاظ يعني تغافق المعنى الذي يعني يقرره كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كانت في الأذكار فلا نغير فيها، يعني إذا كنا نروي الحديث، أما واحد يذكر، يذكر بما تيسر له، يدعو بما تيسر له، لكن إذا جاء حديث في دعاء أو ذكر لا يغيره. ودل على ذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام علم البراء بن عازب رضي الله عنه ماذا يقول عندما ينام، فكرر عليه الحديث: آمنت برسولك الذي بنبيك، آمنت بنبيك الذي أرسلت، فكرره: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل بنبيك. فدل على أنه لا يروى بالمعنى. وكفنوه في ثوبيه، يعني بلباس الإحرام الذي يغسل ويكفن بإزار ورداء، لا يغطى رأسه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، لأنه يبعث على هذه الحالة يوم القيامة ملبيا. نعم. في رواية: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، لأن الواجب على المحرم أن لا يستر وجهه وأن لا يستر رأسه. نعم. والمرأة لا تستر رأسها وكفيها، لا تنتقب ولا تخمر وجهها. نعم. قال المصنف: الوقص كسر العنق، داست عليه فانكسر عنقه، نسأل الله تعالى السلامة. الحديث في البخاري 1206، وكذلك في مسلم 1206. عن أم عطية الأنصارية عطية ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، لكن الأنصارية لا، صفة لأم رضي الله عنها، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني إذا خرج النساء في اتباع الجنازة لا حرج، لكن يعتزلنا الرجال حتى لا تكون فتنة، وإن كان يعني الأولى أن لا يخرجنا، الأولى أن لا يخرجنا. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النساء في التشيع قال: هل تحملنا؟ قلنا: لا. قال: هل تدفننا؟ قلنا: لا. قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، إذن لماذا تخرجنا يعني؟ لكن هنا حديث أم عطية رضي الله عنها يبين أنه ما يعني حرم عليهن الخروج، قالت: نهينا، فصار نهي كراهة يعني. نعم. ولم يعزم علينا، فإذا لم تكن هناك فتنة ورغب النساء أن يخرجن فلا حرج في ذلك. حديث البخاري 1219 في مسلم 938. ننتقل إلى حديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. أحسن هنا أن نقول في وسطها، نعم في وسطها، لأن الوسط هو المعتدل، الوسط هو المعتدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أما ما بين الشيئين يقال له وسط، وسط وليس وسط. نعم، فالحديث يبين يعني أين يقف الإمام حين يصلي على الجنازة، بالنسبة للرجل يقف قريبا من صدره، بالنسبة للمرأة يقف في وسطها. نعم، الحديث في البخاري 1266 وفي مسلم 964. عن أبي موسى عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء، هو أكثر روايات بريئة، بريئة بريء يعني، لكن هو الأرجح أنها بريئة، يعني نحذف إيش النقطتين، النقطتين فقط. نعم، وطبعا في هذه الحالة بتكون فتحة وليس ضمتين. من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني هذه أعمال الجاهلية، النساء يعني يفعلن، كنا يفعلن ذلك، ترفع صوتها وتأتي الحالة ويا ويلهن بعدك ويا سند البيت وكذا، هذا كله كلام يعني من كلام أهل الجاهلية، وفيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، يحلق شعرهم، بنتف شعرهم، شقوا ثيابهم، لطم الخدود وشق الجيوب وما إلى ذلك. وهناك يعني كثيرون أهل الجهل في هذه الأيام من رجال ونساء حتى يفعلون ذلك، وهذا مخالف. نعم، فينبغي التسليم لقضاء الله تعالى وقدره، وأن لا يظهر من المسلم شيء فيه ظاهر السخط على فعل الله تبارك وتعالى. الحديث في البخاري 1234 وفي مسلم 104. انتقل إلى الصحيفة التي بعدها، الحديث الأخير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، يقال الجنازة ويقال الجنازة، نعم، الغالب يعني يقال الجنازة بعد ما توضع في التابوت والجنازة قبل أن توضع في التابوت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بفضائل الأعمال، يختلف الاسم، نعم، كان ملك، كان أمير، كان غني، ثري، عالم، كذا، اختلف الاسم، نعم، شو صار بالجنازة، غسلت الجنازة، طلعت الجنازة، راحت الجنازة، حملت الجنازة، ديروا بالكم على الجنازة، وين فلان وصاحب كذا وكذا وكذا، كل هذه الألقاب ذهبت وصار الاسم إيش؟ الجنازة، صلى الله تعالى حسن الخاتمة. نعم، من شهد الجنازة أو الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل أحد. هو كلمة قيراط يعني جزء من الشيء يعني، لكن يعني قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. نعم، الآن في عرف الناس يعني بيقولوا، يقولون له قيراط يعني من 24 جزءا، دار مثلا أي شيء له قيراط يعتبره إيش؟ 24 قيراطا. أي نعم، لكن هنا بيّن أنه يعني أجر كثير، أجر عظيم. نعم، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الغالب يصلي على الجنازة وينصرف. نعم، فلما سمع هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فصار بعد ذلك يصلي على الجنازة ويشيعها ويتبعها حتى تدفن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بما فيه رضاه. الحديث في البخاري 1261، مسلم 945. قال كتاب الزكاة عن عبيد الله، أو عفوا عن عبد الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني يدعوهم إلى الإسلام، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائه فترد في على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نسأل الله تعالى أن يحمينا من ذلك. إذن هذه يعني هي السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو الناس إلى الإسلام وإلى الحق وإلى الاستقامة، نعم، وإلى العمل الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم. فطبعا هناك أحاديث كثيرة تبين بأنهم إذا لم يستجيبوا لذلك، نعم، فيقاتلوهم، نعم، يعرض عليهم الجزية إن كانوا أهل كتاب أو كانوا من المجوس، نعم، فيعرض عليهم الجزية إذا أبوا الإسلام، فإذا قبلوا أيضا يحميهم ويدافع عنهم ويقبل منهم، إذا أبوا فيعني الله تعالى هو الخالق لهؤلاء الناس، فينبغي أن يستقيموا على طاعته وعبادته، فليس يعني قتال المسلمين لغيرهم، نعم، ليس من أجل السلطان والجاه والتولي على البلاد والعباد واستعباد العباد وامتلاك البلاد، وإنما ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ولعلكم لا تنسون، بل أجزم أنكم تحفظون ذلك، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل بعض الصحابة من قال أشهد أن لا إله إلا الله، بعدما قالها قتله، كيف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد النكير، بل قال لمن قال له، يعني قالها بعدما قطع يدي وكان يريد أن يقتلني، كررها 3 مرات، قال: إن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها وهو مثلك، نعم، قبل أن تقتله، يعني اختلف الحال. نسأل الله تعالى السلامة. نعم، هنا الشاهد يعني ما هو الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولذلك لا تنقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا إذا اكتفى أهل البلد بهذه بما أعطوا، فتخرج هذه الزكاة. نعم، أسأل الله تعالى أن يلهم المسلمين رشدهم. تعلمون كيف في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يخرج الغني، يعني يتعبه زكاة ماله، يخرج من بلد إلى بلد يبحث عمن يأخذ الزكاة، فيقال له: والله في البلد الفلاني في السنة الماضية كان في بيت أخذ الزكاة، يروح يعني يسافر يروح لعندهم يقرأ عليهم ويخرج: والله نعم السنة الماضية أخذنا، لكن أغنانا الله تعالى، أغنانا الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بذلك. نعم، فإنهم أطاعوا لك فإياك وكرائم أموالهم. عنده غنم عم يربيها من أجل أن يذبحها، يعملها آورمة في لغة أهل الشام، نعم، الضواحي كذا كانوا قديما قديما. الله تعالى يكرمنا بأن نشكر النعم في هذه الأيام أن نشكر النعم. نعم، يعني بالنسبة لإخواننا الشياب مثل حكايتي يذكروا يعني أحوال قديم الشباب، يعني لا يعرفون كيف كان يعيش الناس. الآن نعم الله عز وجل، نعم نسأل الله تعالى أن يلهمنا شكرها. كثير كان الناس حتى في المدن يأخذون كم كيلو لحم أيام رخص اللحم، نعم يفرموهن يقلوهن حطوهن كبتيل كبتيل طول السنة يأكلوا هاللحمات هاي. إيش فهذا؟ يعني عنده شاة أو بقرة أو عجل يربي من أجل يسمنه، يأتي عامل الزكاة يأخذه زكاة؟ لا، فإياك وكرائم أموالهم. بل حتى إذا يعني في إحدى المرات واحد أحب أن يعطي أحسن ما عنده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، فجاء يرجو النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذه، هو راضي أن يفعل ذلك، لأنه إيش يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وليست فضلات الطعام، ليست فضلات الطعام. نعم، الذي يبقى فيعطى للفقراء للجيران، كيف هذا؟ نسأل الله تعالى اللطف. بل يعني في بعض المواضع حتى هذه الفضلات لا تعطى للفقراء، يعني ليش؟ قال تفسد أخلاقهم إذا طعمناهم هذا الطعام الطيب، لا يعجبهم شيء بعد ذلك، الله تعالى يعفو عنا. نعم، واتقي دعوة المظلوم حتى ولو لم يكن مسلما، إذا كان مظلوما فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا من الظلم وأن يحمينا من الظالمين. حديث في البخاري 1425، في مسلم 19، يعني في كتاب الإيمان، نعم رقم 19. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، فهذا بيان للنصاب، يعني ليس أقل مال حصل عليه المسلم ينبغي أن يدفع عنه الزكاة. نعم، فحدد خمس أواق جمع أوقية، نعم من الفضة، هذا بالنسبة للفضة. خمس زود من الإبل، خمس زود من الإبل، زود يعني واحدة الإبل. خمسة أوسق، الوسق تقريبا يعني 60 صاعا، وخمسة أوسق تقريبا 700 كيلو غرام تقريبا، كمان ليس فيها صدقة، لأن الذي خرج عنده شيء من ذلك يعني لعله لا يكفيه مؤونة سنة أو نفقة سنة، فهذا أيضا رفق بالناس، رفق بالناس لأنه أقرب إلى الفقر. نعم، لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول: ليس هناك نصاب، وأنا لله عبد، أنا عبد لله تعالى، لعلي ذكرت لكم مرات يعني أقول هناك ما يسمى بفقه الواقع، فقه الواقع، فأنا أقلد أحيانا أبا حنيفة رحمه الله تعالى، بل أقلد غيره حتى يعني ولو لم يكن من الأئمة الأربعة، حسب الحال، منطقة مثلا، بلد، قرية، نعم كل واحد يملك جزء صغير من الأرض، لا يخرج عنده خمسة أوسق، لا يخرج عنده خمسة أوسق، وهناك فقراء ليس عندهم شيء، فماذا نقول في هذه الحالة؟ ها؟ نقول له ادفع الزكاة، ادفع الزكاة. نعم، أيضا كنت في عمان أو في الأردن في إربد في سنة من السنوات، وفي عمان أيضا مكثت 7 سنوات ونصف، لكن أمكث 2 يوم وأنزل إلى دمشق، عندي دروس لأنه. المهم الشاهد، أكثر الثمار في الأردن زيتون، زيتون، وكنت أقرأ مع بعض الإخوة درسا في البيوت ندور، نعم، كتاب في الفقه الشافعي اللي هو شرح المقدمة الحضرمية، والشافعي يقول رحمه الله تعالى: لا زكاة في الخضروات ولا إلا في القمح والشعير والعدس وما إلى ذلك من البقول، ولا زكاة في الثمار إلا في النخيل والعناب. وليس في الأردن عامة يعني واحد عنده أرض كلها نخيل أو كلها عنب، ممكن يكون عنده شجرة شجرتين وهكذا. فكنا أثناء الدرس أو أحيانا بآخر الدرس أو في وقت الموسم موسم الزيتون يسألني الحاضرون الذين نقرأ لهم الكتاب، أستاذ يعني نحن علينا زكاة بالزيتون؟ قلهم طبعا طبعا عليكم زكاة. قل يعني إحنا قرأنا أنه ما في زكاة. أقول له أنت مستفتي أم مفتي؟ مفتي تأخذ لفتي وعد مطرحي، أما مستفتي لا، يعني تأخذ ما أقوله لك. هذا الكلام للعلم وليس للفتوى. إذا لم تجب عليكم زكاة الزيتون فماذا يقول للفقراء في هذا البلد؟ لا يقول لهم شيء. نعم. وأحيانا أخذ برأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأنه لا يشترط النصاب لما ذكرته، وأحيانا أخذ أيضا برأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأن الزكاة تجب في كل الثمار وفي كل الزروع، بل وفي الخضروات. وفي الخضروات إنه ما في في البلد الآن، في كثير من البلاد خاصة عندنا في بلاد الشام بعض القرى خلعوا إيش الأشجار وزرعوا الكرز وزرعوا بيزرعوا الفريز وكوسة وبطاطا وأشكال وألوان من هذا النوع. قل ما في عليكم زكاة؟ ها؟ وكما قلت يعني أحيانا أقول بوجوب يعني اشتراط النصاب، وأحيانا أقول لا يشترط النصاب. وعدم اشتراط النصاب يعني ناحية أصولية، أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول العام، اللفظ العام دلالته قطعية، واللفظ الخاص دلالته قطعية، فيحصل تعارض بين العام والخاص إذا كانا في درجة واحدة من حيث الثبوت. حيث الثبوت القطع والمتواتر، والظن غير المتواتر. نعم. فهنا الحديث يقول هنا ليس فيما دون خمس أواق صدق، ولا فيما دون خمسة أوسق صدق. والحديث الآخر يقول فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح إيش نصف العشر. فهنا فيما ما اسم موصول، هي من ألفاظ العموم. نعم. فتعارض العام مع الخاص عند الجمهور لا تعارض. نعم. إذا جاء لفظ عام ولفظ خاص يحمل العام على الخاص. فيما سقت السماء يعني خمسة أوسق، إذا كانت خمسة أوسق فأكثر، لأنه الخاص قطعي والعام ظني. حنيفة يقول لا، طالما أنهما في درجة واحدة فهما قطعيان ويتعارضان. وعند التعارض في الناحية الأصولية نرجع إلى الترجيح، نرجع إلى ترجيح. طيب بماذا رجحت يا أبا حنيفة؟ قال حين أقول بوجوب الصدقة في القليل والكثير فهو أحوط للمزكي، أحوط له، لأنه إذا يعني كان لا يجب عليه في أربعة أوسق ودفع زكاة، الله تعالى يؤاخذه أم يجزيه ويثيبه؟ إذن أحوط للغني للمالك، وأنفع للفقير، وأنفع للفقير. وأنا أكرر هذا الكلام وأقوله يعني حتى الله يبارك فيكم جميعا، يعني نفتي الناس بما يتوافق مع واقع الناس، ولا نتشدد لقول أو لمذهب قد يكون فيه ضرر بالآخرين. الحديث في البخاري 1340، في مسلم 979. ننتقل إلى صدقة الفطر والحديث الأخير الذي هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. نعم. في رواية أخرى لأبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر نعم صاعا من طعام، صاعا من طعام، وكان طعامنا نعم الأقط والتمر والشعير والزبيب. نعم، أيضا أنا لي فتوى في هذا وأؤكدها وأكررها، وفي دمشق الشام أصدرت بيانا وكان معلق على باب المسجد، نعم، في زكاة الفطر. ومع احترامي لكل المفاتي في كل مكان وكل المشايخ وكل من يفتي، مع احترامي للجميع أقول لهم ينبغي أن تنظروا إلى واقع الناس. واقع الناس، الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق يقول: لا يجوز للمفتي أن يفتي بما دون في الكتب، بل ينبغي عليه أن يعرف العرف والأحوال وما إلى ذلك. الآن أن تجد في بلد من البلدان مثلا يقولون زكاة الفطر، مثلا في سوريا سمعت قالوا إيش، أقلها 200 ليرة سورية، ويعني وأكثرها 700. في بلاد أخرى يعني فتاوى كثيرة. فأنا أقول لهم تعالوا نبحث، تعالوا نبحث. الحديث يقول: كنا نخرج إيش زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا طعام من؟ من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى عثمان بن عفان التاجر الكبير، إلى عبد الرحمن بن عوف التاجر الكبير، كان طعامنا الأقط والزبيب والتمر والشعير. إذن هذا طعام الناس جميعا. هل الناس في هذه الأيام طعامهم على وتيرة واحدة؟ الفقهاء يقولون من غالب قوت البلد. ما هو غالب قوت البلد؟ كنت في بلد يوما من الأيام فصدرت الفتوى من مفتي تلك البلدة أن الزكاة مثلا 60 قرشا. قلت له: كيف 60 قرش؟ قال: إيه، 8.5 كيلو من الرز. قلت له: أنا بالأمس اشتريت كيلو الرز ب60 قرش، الكيلو ب60 قرش. قال لي: لا، ليس من الرز الذي تأكله أنت، إنما من الرز الذي يأكله الفقراء. هذا كلام، هذا كلام. فأنا أقول، معلش اسمعوا وانتبهوا لي لا تناموا، القرآن ماذا يقول في كفارة اليمين؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. كفارة اليمين 1/4 من زكاة الفطر، 1/4 من زكاة الفطر. إذا كفارة اليمين تضرب بأربع هي زكاة الفطر. طيب، من أوسط ما تطعمون أهليكم، واحد نفقته في الشهر مثلا، ما بعرف هنا الناحية، مثلا لنفرض 1000 درهم، مدراهم هنا، 1000 درهم، واحد نفقته في الشهر، عنده 3 أولاد هو وزوجته، نفقته 1000 درهم، هذا كفارة اليمين بالنسبة له وصدقة الفطر مثل واحد آخر نفقته في الشهر طعام وشراب 10,000، مثل بعضه؟ هذا مثل هذا؟ القرآن يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. وواحد ينفق في الشهر 20,000، وواحد ينفق 30,000، أقول هذا مثل هذا؟ لا. فأنا أقول حين هذه الفتوى التي أصدرتها، نعم، متوسط مصروف الفرد اليومي طعاما وشرابا، متوسط مصروف الفرد اليومي، هذا كفارة اليمين، يضرب بأربع، هذه صدقة الفطر. وقلت لبعضهم في بلد من البلدان، نعم، تقولون من غالب قوت البلد أنتم تأكلون المناسف، والمناسف تعرفوا يحطوا عليها اسم الجميل، الجميل أو المليحية بيسموها في بعض البلدان عندنا، يعني الأقط، الأقط. سألتهم: كم ثمن كيلو الأقط أقل الأنواع عندكم؟ قال لي: 6 دنانير. قلت له: كيلوين ونصف قيمتهم كم؟ 15 دينارا. كيف تقولون بصدقة الفطر دينار وثمانين قرش؟ 15. وإذا أخذنا، أنتوا لما بتساوي لنا مناسف، واحد كان عازمني قلت له: المناسف هذا مساوي لي إياه، قديش ثمن كيلو الأقيط؟ قال لي: 20 دينار. قلت له: معناتها زكاة الفطر بالنسبة إليك قديش؟ 20 دينار، 80 دينار، 80 دينار، عفوا 50 دينار، لأنه كيلوين ونصف، 20 دينار، كيلوين ونصف بكم؟ 50 دينار، كيف بقى دينار ونصف؟ بيمشي الحال؟ نعم؟ شو هو؟ خطأ. اسمح لي أنا الآن مفتي، معلش لا تأخذ، أنا المفتي الآن. هذا خطأ. حتى إصرار بعض الناس على أن تكون زكاة الفطر من غالب قوت البلد هذا خطأ. في بعض البلدان بلغني أنه قبل يوم العيد الفطر بيومين بصير كيلو التمر الأخس الأنواع مثلا بعشرة، يوم الفطر بصير بنصف، لأن الفقير أعطيناه 100 كيلو تمر، 200 كيلو تمر، 300 كيلومتر تمر، بده يشتري شوية لحمة يأكل. فأيضا أنا أقول لا، أخذ هنا برأي أبي حنيفة وهو دفع القيمة، دفع القيمة، بل هذا الواجب في هذه الأيام. شو درهم؟ كم؟ انتبه لي، الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. كما ذكرت مصروف الفرد اليومي في أسرتي كم؟ مصروف الفرد اليومي طعام وشراب كم؟ مثلا 10 دراهم، زكاة الفطر علي على كل فرد 40 درهما. 40 درهما لك يا أخي الكريم. يا أخوانا الكرام، الله يبارك فيكم، أنا واجبي أن أبين لكم، وأنتم بعدين أحرار، أنا أبين لكم هذا الكلام الذي تقوله يا أستاذنا الكريم، يا أخانا الكريم، أكياس هي زكاة الفطر، هذا تصرف غير صحيح، هذا تصرف غير صحيح. أنا أكرر القول، أنا لله عبد، عندي 3 أفراد أولاد مثلا، وأنا وزوجي 5 أفراد، مصروفي في الشهر 1500 درهم مثلا، مصروفي في الشهر 1500 درهم، كل فرد معناها كم درهم؟ 300 درهم بالشهر، صح؟ مصروف اليومي 10 دراهم، إذن كفارة اليمين 10 دراهم، وزكاة الفطر 40 درهما على كل فرد. والذي نفقته في الشهر طعام وشراب 3000 ضعف هذا المبلغ، والذي نفقته يعني 20000 وهكذا. متوسط مصروف الفرد اليومي يضرب بأربع، هذه زكاة الفطر، هذه زكاة الفطر، أخذا بالحديث، والذي عنده حجة فليأتي ويحاجني. الحديث يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا طعام من؟ طعام الناس كلهم، الأقط والشعير والزبيب والتمر. وطعامنا الآن ما هو؟ اللحم والسمن والكاجو واللوز والفستو والصنوبر والفواكه والحلويات. فقير ما بده يأكل مثل حكايتنا. بارك الله بكم. نعم. طيب بعدين سيدنا معاوية رضي الله عنه قال له يعني نصف صاع من حنطة يكفي بدال صاع من شعير. الحديث في البخاري 1435 وفي مسلم 985. الله يلهمنا شكر النعم يا أخواننا الكرام، الله يلهمنا شكر النعم. كتاب الصيام، نبدأ بالحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني نرجع، والآن في ملاحظة في البلاد الإسلامية، يعني لا يراقب الهلال في أكثر البلاد الإسلامية، لا يراقب الهلال إلا في رمضان، أول رمضان وأول إيش شوال وأول ذي الحجة، ينبغي أن يراقب الهلال في كل شهر. في هذه الحالة إذا لم يرى الهلال نتم عدة الشهر الذي قبله، شهر شعبان مثلا 30، نتم عدة شهر ذي القعدة 30. ونقول الآن يعني كما ذكر لي في دمشق في هذه السنة، يعني بأن هناك دراسات دقيقة في النواحي الفلكية، وبالتالي يعني هل يؤخذ بقول هؤلاء الفلكيين إذا كانوا مسلمين صادقين مؤتمنين وكانت دراستهم دقيقة، وخلاف لدى الفقهاء، لكن الآن الوسائل دقيقة أكثر فلا حرج في هذا. وهناك رأيان كما تعلمون، منهم من يقول باختلاف المطالع فلا بد أن يثبت رؤية في كل بلد، ومنهم من قال يكفي إذا رؤية في بلد واحد أن يعني يأخذ الجميع بهذا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا الحديث في البخاري فقط برقم 1080. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يعني الحمد لله في أكثر البلاد الإسلامية الآن الناس يتسحرون، لكن يسهرون إلى السحور وبتسحروا ويحطوا راسهم وبيناموا إلى ما قبيل المغرب في اليوم الثاني، يعني أمر مشكل تماما يعني، وينتشر في كثير من البلدان. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيام الليل كله، وقال أني أفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. ونهى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، نعم، لأنه لا زوجه أبوه عمر بن العاص، فجاء يزور بيته فلم يجد ابنه، وجد كنة زوجة ابنه يعني، قال: كيف وجدت ولدنا؟ قالت: نعم الرجل، مذ لقيناه، مذ لقيناه صائم النهار قائم الليل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. نعم الرجل، نعم الرجل هي تشكوه، فعلم عمر أنها تشكوه، الزواج وهي نايمة لحالها بالفراش وبصائم قائم، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعني أخبره، فدعاه أنه: ألم أخبر أنك تفعل كذا؟ قال: نعم. قال: لا، إن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نسأل الله تعالى التوفيق. نعم، السحور يعني مطلوب. الحديث في البخاري 1823، في مسلم 1095. ننتقل إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. يعني الجنابة لا تتعارض مع الصوم، وإن كان يعني يستحب أن لا يطلع عليه الفجر إلا وقد اغتسل. وأخذ العلماء في قاعدة في أصول الفقه يسموها إشارة النص، معلش تسمحوا لي يعني الفائدة إن شاء الله، إشارة النص، في إيش؟ دلالة النص، في اقتضاء النص، وفي إشارة النص. يعني واحد قلت له ائتني بكذا من على السطح، قال لك: إيش لهم اللي يطلع على السطح؟ يعني ما بحسن نط أنا، لك ائتني بكذا من على السطح، يعني جيب السلم، ائتي بالسلم واصعب علي، هي اسمها إشارة النص. نعم، فالله تعالى قال: نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام، ليلة الصيام من متى؟ من الغروب إلى طلوع الفجر. فإذا جامع زوجته قبيل طلوع الفجر ونزع قبل أن يطلع الفجر، هل اغتسل؟ هل لديه وقت أن يغتسل؟ إذن ما اغتسل. فإشارة النص هنا أنه يمكن أن يصبح جنوبا وهو صائم، فلا حرج، والحديث يؤكد ذلك. كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، في رواية من غير احتلام، وهناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحتلم، لأن الاحتلام غالبا يكون في لعب من الشيطان، وهو من الأنبياء بعيد. نعم، نعم، فما في حرج. الحديث في البخاري 1825، في مسلم 1097. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، فيعني هذا أمر حكم معروف، يعني أكل أو شرب ناسيا. نعم، بل حتى عند بعض الفقهاء لو جامع ناسيا أيضا فيعني لا يفطر وليس عليه كفارة، وخلاف بين المذاهب. عند الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أكل أو شرب ناسيا في رمضان أفطر عليه القضاء. لماذا؟ قال لأن هذا الحديث جاء في نفل، في تطوع، جاء في تطوع، يعني واحد كان متطوع صائم نفل فأكل ناسيا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إيش؟ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. ففي التطوع لا يفطر، أما في رمضان يفطر، خصصه يعني حمل النص. عند الإمام مالك أفطر، أفطر يبقى ممسكا وعليه القضاء. نعم، لكن نحن يعني نفتي الناس بالأيسر. نعم، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حديث في البخاري 1831، في مسلم 1155. في حديث طويل، هذا حديث الذي جامع زوجه في رمضان وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه هلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال لا. هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. نعم، قبل 60 مسكين هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال وهل أوقعني في هذا إلا هذا؟ وين بدي أصوم 60 يوم؟ قال هل أوقعني في هذا؟ تطعم 60 مسكين؟ قال لا. قال يلا عود. فجاء واحد بمكتل فيه يعني ما يكفي الكفارة، قال خذ هذا فتصدق به. قال أعلى من هو أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتنا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وضحك ضحكا شديدا حتى بدت أنيابه. قال خذه فأطعمه أهلك. لكن علماء قالوا هذه خصوصية لهذا الإنسان، فإذا كان عاجزا عن الكفارة تبقى في ذمته، فإذا قدر عليه أن يكفر. قال باب الصوم في السفر وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. اللي عنده قدرة، الله تعالى قال إيش؟ فمن كان منكم شيء مريضا فعدة من أيام أخر. ابن حزم رضي الله عنه يقول يجب الفطر على الصائم والمريض، يجب الفطر. لماذا؟ قال لأن القرآن يقول فمن كان منكم أو على سفر فعدة من أيام. قال له عامة العلماء يعني طبعا أنه يا أخانا الكريم الله يرضى عليك هذا اسمه في دلالة اقتضاء، يعني في كلمة محذوفة هنا، إذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، مثل حرمت عليكم أمهاتكم، ما الذي حرم؟ الزواج بهن، وهكذا. فليس هناك إنكار على من يصوم ومن يفطر إلا إذا كان يضره الصوم، ففي هذه الحالة يجب أن يفطر. الحديث في البخاري 1845 وعند مسلم 1118. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. نعم، بالنسبة لهذا ليس من البر الصيام في السفر، بالنسبة لهذا الذي يحتاج أنه إيش يسندوه ويخيموا عليه وكذا وشيء من هذا القديم، ليس من البر، ليس من الإحسان الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم، التي رخص لكم، يعني أفطر الله تعالى رخص لكم في ذلك. نعم، هناك رواية في غير البخاري ومسلم. نعم، جاء رجل من بعض القبائل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل من بر صيام في سفر؟ قال ليس من بر صيام في سفر، يعني بدل أل أم، بدل أل أم. والنبي عليه الصلاة والسلام نعم أوتي معرفة لغات العربي كلهم. نعم، ولكنه كان لا ينطق إلا باللغة الفصيحة، لكن يخاطب الناس بلغتهم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني مع وكذلك أنا من قريش وقريش أفصح العرب. الحديث في البخاري 1844، في مسلم 1115. ننتقل إلى حديث عائشة الثاني، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم نعم. الحديث في البخاري 1851، وفي مسلم 1148. قال: وأخرجه أبو داود، ورقمه عند أبي داود 2401. نعم. قال: وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. ليس فقط في النذر، إنما هو جاء يعني الرواية أنه مات وعليه نذر صوم شهر، فقال: إيش صم عن أبيك. نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه، وهكذا. فالخلاصة إما أن يصوم عنه، وله أن يأذن لغيره أن يصوم، يعني الوارث هو الذي يصوم أصلا، لكن له أن يأذن غيره في أن يصوم. أي صوم هذا؟ الواجب. الواجب لو أن إنسانا مرض في رمضان وبقي مريضا إلى أن توفي، فهذا ليس عليه شيء، لكن مرض في رمضان أفطر ثم برأ ثم إيش مضى وقت يستطيع أن يصوم ولم يصوم، فهذا في ذمته، أو نذر نذرا أو ما إلى ذلك، فيمكن أن يصام عنه ويمكن أن يطعم عنه، لأنه جاء في أحاديث أخرى يعني يطعم عنه عن كل يوم مدة. نعم. ننتقل إلى حديث سهل بن سعد على الصحيفة الثانية، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر يعني ما يأخروا إيش الفطر، حتى لا يكون ذلك زيادة في المشقة وكأنه يزيد في العبادة. الله تعالى قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يدخل بالغروب. نعم. ولا يدخل جزء من الليل، أظن سبق ذكرنا بأن إيش الغاية، إذا كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها يدخل في المغية، وإذا لم يكن من جنس ما قبلها لا يدخل. والله الناس في هذه الأيام ما شاء الله يعني في أكثر البلاد يعجلون الفطر، يأتون إلى المسجد ويشربوا شوي، بيأكلوا لهم تمرتين ثلاثة خمسة ستة سبعة، نعم ماشي الحال، وبيشربوا شوية مي والحمد لله عجلوا الفطر، بيصلوا المغرب بيرجعوا للبيت بيقعدوا إلى ما بعد العشاء على مائدة الطعام. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهمتوا علي؟ ها؟ أفطروا عجلوا الفطر على تمرات وشربة ماء، هكذا كان فطر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. إخواننا الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا شكر النعم، أن يلهمنا شكر النعم في هذه الأيام. وهنا يعني أعود إلى ما قلت تكلمت عنه عن سبق الفطر، ها؟ هكذا تزكي صاع من طعام من غارب قوت البلد اللي حاطينهم بكياس وخذوا كلوا، لا يجوز. أنا أفتي بأن هؤلاء ما أدوا الواجب عليهم، واللي عنده حجة يجي لعندي. أنا أفتي بدفع القيمة، بدفع القيمة. فقير في هذه الأيام بده يجيب لحمة لأهل بيته، بده يجيب حلويات، بده يشتري ثياب، يعني كله يعني يحتاج إليه. مو هدول، مو هذا الكيس، مو ثمن الكيس، كما قلت لك تحسب متوسط مصروف الفرد اليومي وبتضربه بأربعة، لأنه المصروف الفرد اليومي من أوسط ما تطعمون أهليكم كفارة اليمين. كفارة اليمين مد أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وزكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. بارك الله. طيب، الحديث في البخاري 1856 وفي مسلم 1098. ننتقل إلى الصحيفة 100، إلى حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، خليل الذي تخللت محبته القلب، هذا معنى الخليل. نعم، بثلاث، يعني ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. يعني الأولى أن يحافظ على ذلك. نعم، يوتر قبل أن ينام لأنه ربما لا يستيقظ. نعم، فصيام ثلاثة أيام، ممكن أيام البيض 13، 14، 15، ممكن أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، وممكن حسب ما يتيسر له، لكن يحرص أن يصوم ثلاثة أيام في كل شهر. لماذا؟ لأن ذلك يعتبر صيام الدهر، ها؟ ثلاثة أيام، الحسنة بعشر أمثالها. نعم، فكأنما صام الدهر كله. وأحاديث أخرى: وفضل الله كثير، صيام رمضان بعشرة أشهر، ستة أيام من شوال بشهرين. وأيضا يعني أنا أبين للناس أنه لا يشترط أن يصومها من شوال ومتتابعة، حسب ما يتيسر له ولو خلال السنة، لكن الأولى أن يعجل، عملا بقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء كعرض السماء والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذلك. وركعتي الضحى، ركعتين يا أخي، ثمانية أحسن، ثمانية أحسن، وأكثرها عند الشافعية 12 ركعة، لكن ركعتين ماشي الحال، يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد سورتي الإخلاص، وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث الذي بعده أو الذي بعد بعده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لأنه يوم الجمعة يعني هو عيد من الأعياد. جاء واحد من الأحبار لسيدنا عمر رضي الله عنه قال: آية نزلت يعني عليكم في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود، كذابين اليهود، لكن هذا صادق، فاعتبرنا هذا يوم نزولها عيدا. قال: آية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: أنا أعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. انتبه معي للذكاء، ذكاء سيدنا عمر رضي الله عنه. ما قالوا: لا أنتم كذابين ونحن أحسن منكم كذا وكذا وكذا، لا، قال: نزلت يوم عرفة، يوم الجمعة، يعني يوم نزولها يوم عيد عندنا، مو يوم عيد واحد، يوم عيد، لأن يوم الجمعة يوم عيد مجازا، ويوم عرفة يوم عيد، لأنه ثاني يوم إيش؟ عيد الأضحى. قال: يعني نزلت يوم عرفة ويوم الجمعة، يعني روح من لا تعمل علينا معلمية، نحن أحسن منكم بكثير. نعم، فلذلك لا يصام هذا اليوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. كذلك يوم السبت لا يصومه حتى لا يوافق اليهود، ويوم الأحد حتى لا يوافق النصارى، يصوم يوما قبله ويوما بعده أو يوما على الأقل. نعم، قال: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، زي ما ذكرت لكم التخريج الحديث الذي سبق بالبخاري 1884 في مسلم 1144. نعم، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يعني من الأضاحي، يعني يوم الأضحى، يعني اليوم العاشر من ذي الحجة. نعم. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو صام في هذا اليوم وأمسك عن الطعام والشراب بنية الصيام أثم ولا يصح صيام، ولا يصح صيام. ويعني كما كررت نفيدكم بعض القواعد يعني الفقهية الأصولية. فالأصوليون يقولون: إذا كان النهي لشيء، النهي عن شيء، النهي عن شيء يلازمه أمر مخالف للشرع فلا يصح هذا الفعل، لا يصح هذا الفعل. فالنهي عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، نعم، لماذا؟ قال: لأن فيه إعراضا عن فضل الله عز وجل، عن فضل الله. هذا يوم، يوم أكل وشرب وذكر لله، فأنت كأنك تعرض عن ضيافة الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر ملازم للصوم في هذين اليومين، لا ينفك عنه، ولذلك العمل باطل. انتبهت معي؟ إذا كان النهي لأمر ملازم لا ينفك عنه، أما إذا كان النهي لأمر ملازم لكن ينفك عنه، نعم، يكون هناك تحريم ويكون التصرف صحيحا، كالنهي عن البيع والشراء وقت النداء للجمعة، حرام، حرام، منهي عنه، لكن التصرف إيش؟ صحيح، تصرف صحيح. لماذا؟ لأنه كان يمكن أن يبيع قبل النداء، ويمكن أن يبيع بعد النداء، يمكن أن يشتري قبل النداء، ويمكن أن يشتري بعد النداء. إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: البيع باطل، البيع باطل. وهناك قول بأن كل عقد أيضا باطل، لكن سررت جدا حين رأيت صاحب ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني يرجح أن البطلان خاص في البيع لأنه نص عليه في القرآن، وإلا فهناك مشكلة إذا قال الحكم عام، فلو عقد عقد زواج في هذا الوقت يكون الزواج باطلا، وكثير من المسلمين ما يفعل ذلك. واضح الكلام؟ بارك الله بكم. طيب، الحديث في البخاري، نعم، 1889، في مسلم 1137. ننتقل إلى باب ليلة القدر. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فمن كان متحريها وليس متحريها، لأنه خبر إيش؟ لكان. نعم. هو تعلمون هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبرهم بتحديد ليلة القدر، فوجد اثنين يتلاحيان يشتم أحدهما الآخر فأنسيها، قال: لعله خير لكم. نعم. وهذا قال: والله أنا رأيتها في يوم ليلة في السبع، ليلة 25، ليلة 23، كذا. قال إيش؟ أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم. ذكرت التخريج 1911 في البخاري، 1911 في مسلم 1165. ننتقل إلى الاعتكاف. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم. يعني يلتزم البقاء في المسجد. نعم. يعتكف في كل رمضان، كأنه يعني المراد بهذا اللفظ يعني في كل شهر رمضان، لكن يعتكف العشر الأواخر. وجاء في بعض الأحاديث أنه اعتكف إيش العشر الثاني، فلكن جاء جبريل حين أراد أن يخرج قال له لا، يعني أرجع إلى الاعتكاف. نعم. وكان أزواجه يعتكفن، استأذنت السيدة عائشة أنه تحط خيمة بالمسجد، نعم تعتكف. ثاني يوم خيمة وخيمة وخيمة وخيمة، امتلأ المسجد خيام. فقال ما هذا؟ قال والله زوجاتك يعني عملوا الخيام. قال البر أردتن، أردت الطاعة ولا البهورة والغيرة، فأمر بخلع هذه الخيام ولم يعتكف في ذاك الشهر، وبعد رمضان اعتكف من شوال. نعم. الحديث في البخاري 1922، والرواية الثانية 1936، وفي مسلم 1172 و1173. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، يعني نذرت أن أعتكف فعمل طاعة، نذرت أن أعتكف عمل طاعة تؤجر عليه، ومن أسلم وحسن إسلامه نعم جوزي عما فعله قبل الإسلام من أعمال الخير. نعم. فهنا الحديث يعني أنا أردت أن أقرأه لكم، نعم، لأنه يفيد حكما، وهو أنه لا يشترط فيما إذا أراد أن يعتكف في غير رمضان لا يلزمه أن يصوم، هذا مذهب الجمهور، بينما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه الصيام. نعم. حجة الشافعي ومن قال بقوله رحمه الله تعالى أنه نذرت أن أعتكف ليلة، الليلة فيها صيام؟ ليس فيها صيام. لذلك قالوا إذا نذر أن يعتكف دون أن يذكر الصوم فلا يلزمه الصوم، بينما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى سواء كان نذرا أم غير نذر أراد أن يعتكف لابد من الصيام مع الاعتكاف. الحديث في البخاري 1937، وفي مسلم 1656. قال كتاب الحج. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني مثلا أهل المدينة لو جاء أحد من مصر وجاء من هذا الطريق نفس المكان، نعم، لمن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك يعني منزله بين الميقات وبين الحرم فمن حيث أنشأ، يعني من منزله، حتى أهل مكة من مكة، ميقاتهم مكة. نعم. على كل حال المواقيت معروفة في هذه الأيام، ربما أسماء الأماكن تختلف لكن المواقيت معروفة. وهناك يعني رأيان للفقهاء، هل الأفضل أن يحرم من الميقات أم الأفضل أن يحرم قبل الميقات؟ الشافعي يقولون الأفضل أن يحرم من الميقات حتى لا يحمل نفسه مشقة زائدة. الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون يعني الأفضل أن يحرم من منزله، نعم، إذا كان يحتمل، لأنه يعني عبادة، هو يقوم بعبادة. الحديث في البخاري 1452، في مسلم 1181. باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ولا تلبس، لماذا ولا تلبس؟ نعم، ولا تلبسوا قفازين. نعم، فهنا نلاحظ يعني ملاحظة دقيقة جدا. نعم، يعني السائل ماذا يلبس من الثياب المحرم؟ ثياب كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ماذا الذي ينبغي ألا يلبسه، الذي ينبغي لأنه محصور، محصور، لا تلبس هذه الثياب، والبس ما شئت من الثياب، بده يعدد له كل أنواع الثياب، يقول له بتلبس هي وهي وهي وهي، لا. فيعني يحسن في الإجابة أن يجاب بجواب جامع مانع، فيغني أنه هو سأله ما يلبس المحرم، قال له لا تلبس، لا تلبس القميص لأنه مخيط ومحيط، ولا العمائم في ستر الرأس، ولا السراويلات، ولا البرانس، برنس أيضا معروف يلبس، ولا الخفاف نلبسنا عليه لتكون رجله واضحة. والمرأة لا تنتقب، لا تضع، لا تغطي وجهها، إحرامها بستر وجهها، ولا تلبس القفازين، الكفوف يعني يسموهن إيش، الكفوف. في الصحيفة الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، لبيك اللهم لبيك، أنا قائم على إجابتك وتلبية ما تطلبه مني إقامة بعد إقامة، هذا معنى لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك وسعديك، يعني في قال، وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، يعني أنا أسعى في إسعادك، يعني فعلي ما يرضيك مرة بعد مرة وهكذا. نعم، فيعني الحديث يفيد أنه لو زاد بعد تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. حديث، نعم، الوقت، أي طيب، معليه طول بالك عليه شوي بس. 1474، وفي مسلم 1184. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. نعم، يعني ذو حرمة، لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. يعني صلى الله تعالى اللطف في هذه الأيام، ما أكثر ما يسافر النساء وحدهن إذا كان هناك ضرورة، أما إذا لم يكن ضرورة فينبغي أن لا يكون ذلك. والتجربة تثبت أن المرأة في حاجة إلى من يكون معها، لأن السفر قطعة من العذاب، ولا سيما إذا كان معها أولاد. حديث البخاري 1038، في مسلم 1339. ماشي بالطول بالك علينا شوي، الله يرضى عليك. نعم، نعم، عبد الله بن عمر ما قلنا تخريجه، 1474 في البخاري، 1184 في مسلم، كمان اللي قبله. طيب، عن عبد الله بن عمر، نعم، يعني شيت الثراويل، 1453 في البخاري، 1182 في مسلم. نعم، العبرة بالمسافة وليست بالوقت، لو كانت المسافة تقطع بساعة واحدة فالعبرة بالمسافة وليس بالوقت، لأن القاعدة في الفقه أن العلة وصف ظاهر منضبط لا يختلف باختلاف الأشخاص، لذلك الفطر في السفر سبب المشقة، لكن العبرة بطول السفر، فالعبرة بالمسافة، والمسافة يوم وليلة يعني مسافة إيش؟ 40 كيلومتر، 45 كيلومتر، ليس لها أن تسافر إلا ومعها ذو حرمة. نعم، الحديث بعده حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، إنه يعني في حال الإحرام إذا أصابه مرض فيمكن إيش؟ يعني يلبس ثياب، يلبس مثلا حك، نزل شعر كذا، يكفر عن ذلك بإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، والحديث في البخاري فقط 1721 وليس في المسلم. نعم. العلة ما العلة بالقياس يعني العلة بمعنى الحكمة، يعني ما هي حكمة التشريع؟ وصف ظاهر منضبط. المشقة وصف ظاهر، تختلف المشقة من واحد لواحد، فليس وصفا ظاهرا وليس وصفا منضبطا، لذلك قدر إيش بالمسافة، المسافة ظاهرة ومنضبطة، وصف ظاهر منضبط. إيش لا إيش معنى منضبط؟ لا يختلف باختلاف الأشخاص، لا يختلف باختلاف الأشخاص. طيب بالنسبة للمحرم، عايش طول بالك علينا شوي الله يرضى عليك، ما يجوز قتله؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. فاسق يعني إيش معنى الفسوق؟ الخروج عن الجادة، خروج عن الجادة. فهذا هذول يعني ما بيتأدبوا، هذول الحيوانات ما بيتأدبوا. الغراب طبعا في بعض الأحاديث تفرق يعني في أنواع من الغراب، الغراب الأسود هنا الأبقع اللي بيأذي يعني هذا، والحدأة أيضا نوع من الطيور. نعم. والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه يعني قال خمس يقتلنا، خمس فواسق في الحل والحرم، لا حرج في قتلها ولا فدية في ذلك. البخاري 1732، مسلم 1198. الصحيفة الثانية الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر أو إلى الحجر الأسود، جاء إلى الحجر الأسود فقبل وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نحن نطوف حول الكعبة نعبد الكعبة، نصلي إلى الكعبة نعبد الكعبة، الله تعالى أمرنا أن نتوجه إليها. نعم. كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، يعني بعض غير المسلمين بيريدوا إيش يشككوا المسلمين، هي أنتوا بتقبلوا الحجر الأسود، هي أنتوا بتصلوا إلى الكعبة، لماذا يعني تعترضون على أن يصلوا إلى الأصنام وما إلى ذلك؟ نحن نفعل ذلك بأمر من الله تعالى. أي أمر عندكم في أن تسجدوا لبشر أو ما إلى ذلك؟ نعم. بيّن: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. 1520 في البخاري، 1270 عند مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود، يعني الحجر الأسود، أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يعني يبدأ بتقبيل الحجر الأسود ثم يطوف ثلاثة أشواط. نعم. إيش بيعمل؟ رمل، يعني يسرع. نعم. لكن بين الركنين لا يسرع، والسبب كان أنه لما دخلوا مكة لعمرة القضاء فالمشركون قالوا: جاءكم أهل يثرب وقد وهنتهم حمى يثرب، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: أروهم قوة من أنفسكم. كانوا في لما يمروا بين الركنين ما بيشوفوا لا يرونهم، فقالوا: يلا امشوا مشي هنا، وفقط في ثلاثة أشواط، شو رأيكم احنا أقوياء أم لا؟ يكفي خلاص، يعني واحد ضربه بوكس يعني وأوقعه يكفي، بل ما يضربه عشر يعني عشرة بعدها. نعم. فيعني هذا، لكن هنا أنا يعني ذكرت الحديث لأشير إلى شيء، كثيرون يؤذون الناس من أجل أن يقبلوا الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود إيش؟ سنة، سنة. قال لي مرة أحدهم: قبلت الحجر الأسود 16 مرة. قلت له: وكم آذيت من الناس؟ قال لي: شو بدي بالناس؟ قلت له: ارتكبت الحرام من أجل أن تأتي بسنة. يعني من مطولين إن شاء الله تعالى. في صحيفة 110 عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. لعلكم تذكرون أنه كانوا في الجاهلية يقولون العمرة في أيام الحج من أعظم الكبائر، فكانوا محرمين بالحج، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اقلبوا إحرامكم بالحج إلى عمرة وتمتعوا. طيب، وقالوا، قال لهم تحللوا، قالوا كيف نتحلل؟ قال الحل كله. نعم، وهو لم يتحلل، لماذا؟ لأنه ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لأنه إذا ساق الهدي نعم حتى يبلغ الهدي محله. الحديث في البخاري 1491، في مسلم 1229. الصحيفة الثانية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني ما ساقه من الإبل، وأساق 100 بدنة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، 100 بدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، يعني هذه اللي يكون على بيركب عليها الراكب، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. وهذا الحكم ينطبق على الأضحية، نجيب اللحام، كان عرف يعني عند أهل الشام يأتون بالجزار يذبح لهم الأضحية، يعطوه أجرة على فعله قطعة لحمة والجلد، هذا لا يجوز، لا يجوز. نعم، ينبغي أن يتصدق بالكل، وإذا فعل ذلك ينبغي أن يتصدق بقيمة الجلد. الحديث في البخاري 1629، في مسلم 1317، قربنا إن شاء الله تعالى، الله يرضى عليك. عن عبد الله بن عباس رضي الله، صحيفة 112، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله كما ذكرت. في البخاري 1489، في مسلم 1240. في الصحيفة الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. يعني هذه الأعمال السنة ترتيبها يوم القيامة، يوم النحر، يعني أولا يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك إيش؟ ينحر، يذبح. نعم. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حديث 1649 في البخاري، 1306 في مسلم. بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين، في رواية بعد الثالثة، يعني الأفضل أن يحلق، لكن كثيرون من الناس يحلقون متى؟ حين يحرمون، هو الحلق متى؟ يوم عرفة، يوم النحر، الحلق يوم النحر. نعم. حديث في البخاري 1640، في مسلم 1301. عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، يعني بعد رمي إيش يوم النحر، وقوف عرفة والرمي وما إلى ذلك، وحصل التحلل، فيمكن إيش أن طبعا بعد الانتهاء من الرمي. نعم. فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ يعني ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تطوف طواف الإفاضة. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. نعم، قال إذن لا حرج. طبعا هذا الحديث يفيد إيش؟ أن طواف الوداع واجب، بعض الفقهاء قال إنه سنة، يعني حتى إذا استفتاكم أحد، لأنه في هذه الأيام الناس مستعجلين، تلاقي ثالث يوم العيد، رابع يوم العيد صار بديته هنا، مستعجلين يعني عليهم شغل كثير، فمن الفقهاء من قال طواف الوداع سنة، لكن عند أكثرهم واجب، إنما يسقط عن الحائض والنفساء. حديث في البخاري 1646، في مسلم 1328 مكرر، يعني الرقم مكرر. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. أكثر الفقهاء على أن المبيت أيام منى في منى واجب. حنفية قالوا سنة ليس بواجب، واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس، لكن أذن له لسبب. نعم. الحديث في مسلم وليس في البخاري 1287 مكرر. نعم. طيب، يعني معنى شيء آخر حديث نذكره. نعم. لعلي أذكر الحكم وتقرأ الحديث. نعم. الصيد ممنوع، الصيد ممنوع على الحاج المحرم بالحج، فإذا اصطاد المحرم فلا يؤكل تؤكل هذه الذبيحة ولا يأكل أحد منها، ولا يأكل أحد منها. هنا حديث أبي قتادة إنه شاف أصحابه عم يضحك وهو غير محرم عم يضحك، لماذا يضحكون؟ انتبه وجد إيش؟ حمارة وحش هذا يؤكل، ففهم إنه عم يضحكوا إنه هن شايفينه هو مو شايفه، فركب بده ما أخذ العصا تبعه الصوت، قال ناوليوني الصوت إذا ساعدناك ما يعني مشكلة، ما بنحسن ناكل منه بعدين. نعم. فغضب نزل أخذ الصوت وراح، المهم قتل هذا الحيوان وأتى به. نعم. فأكلوا منه. يعني مسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل منكم أحد أشار له؟ هل منكم أحد أعانه؟ قالوا لا. قال: هل بقي معك منه شيء؟ قال: خبأت لك الذراع. نعم. الحديث في البخاري 1728، في مسلم 1196. الحديث الثاني عن الصعب بن جثامة الليثي، وهذا آخر حديث أبو الشباب، أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان اسم أماكن، فرده علي، فلما رأى ما في وجهي، يعني كيف رد عليه الهدية، أخذ على خاطره، قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، نحن محرمون. إيش الفرق بين هذا وبين حديث أبي قتادة؟ علم النبي عليه الصلاة والسلام أن صعب بن جثامة رضي الله عنه اصطاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اصطيد له لا يأكل منه، أما إذا لم يصطد له فله أن يأكل منه. الحديث في البخاري 1193 وليس في مسلم، والحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى كتاب البيوع.